إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: أجيبه حيض النفاس الإنكار. لما تكلم المؤلف عن الطهارة الكبرى، يعني على غسل الجنابة، أخذ هنا يتكلم على أسباب هذا الغسل. ما هي أسباب الغسل من الجنابة؟ فذكر أربع آيات، ثم قال: مجيبه حيض النفاس ينزل، أي أسباب وجوب الغسل من الجنابة. ومش هو الحيض نفسه، انقطاع الحيض والنفاس، انقطاع الحيض والنفاس، كلام الحفي مضاف، يعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست وانقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس فيجب عليها الغسل، واجب. لا يمكن الرجل أن يطأها بدون غسل، كما هو مذهب بعض الفقهاء، بعض الأئمة، يوجب استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن معناه أن ينقين، الطهر هذا معناه النقاء، والتطهر معناه هو الغسل، يعني فيه زيادة، يقولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الطهر مش هو التطهر، الطهر هو النقاء. الله تعالى ما قال شيء مجرد ما تنقى المرأة من الدم الحيض أو النفس جمعها، إلا قال بعد ذلك: فإذا تطهرن ذاتهن، أي إذا اغتسلن من الحيض أو النفس، إذ ذاك يجوز للرجل أن يجامع امرأته فأتوا حقه مؤنشته. إذن شنو ما هو الحيض في اللغة العربية؟ الحيض هو السيلان، يقال حاضت السمرة، إذا نزل منها الصمغ، رحمك الله، ديك الصمغ اللي كيولي من الشجرة، إذا كتسمى سموها العرب يعني حيض سيلان أو سيلان، وقالوا حاض، وقالوا الحوض، معنى الحوض لأن الماء يسيل فيه، حوض ماء، فالحوض منها السيلان. حاضت المرأة أي سال منها الدم. والمرأة من علامة بلوغها عند الفقهاء هو أن الدم يخرج منها، دم الحيض يخرج منها. البنت إذا كانت صغيرة وبدأ الدم يخرج منها وهي صحيحة معتادة، لم يكن دم فيضاب البكرة، وإنما هو دم خرج منها طبيعي، كي تسمى هذا دم الحيض، علامة على أنها قد بلغت. إذا معناها أنها يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصلي، يجب عليها إلى آخره. إذا هذا الحيض. وذكر العلماء الإجماع على أن المرأة إذا خرج منها دم أسود، دم أسود وفي مثل سنها يخرج هذا الدم، يعني السن هي ليس سن صغيرة، هي 18 15 أحيانا تكون 12 حسب التربية وحسب الأكل، هذا الدم ليس فيه، لا التباس فيه على أنه دم الحيض، وبمجرد ما يخرج الدم إذاك لا توطأ، لا تصلي، لا تصوم. يحرم على الرجل أن يجمع امرأته حينما يخرج منها دم الحيض، لا تصلي لا تصوم. إذن إذا وكيف يمكن لهذه المرأة؟ قلنا الدم تقصد يكون أسود، المرأة دم الحيض كما قال صلى الله عليه وسلم الذين اللواتي استفسرنه قال لهن دم الحيض دم أسود، يعرف معنى يعرف تعرفون النساء أو في رائحة كريهة أو في رائحة كريهة أو مجد بالله تسمى وما سبقناش يعني أن دم الحيض فيه رائحة كريهة تعرفه بعيد تعرفه طبعا. وبالأسف العيلة الدنيا ما تعرفوش كتصلي هي فيها الحيض كتصلي ما تعرفوش المصلين احنا لا يتعلمنهن. والسيدة عائشة تقول نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، تمدح نساء الأنصار لأن سيدة عائشة كانت مهاجرة جاءت من مكة، نساء الأنصار فيهم خصال طيبة ما كيحشموشي من من من من السؤال عن الحائض. جاءت أم سليم إمة أنس قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من الحق، هذا على المرأة المسلمة إذا رأت إذا احتلمت أو إذا رأت الماء. قال نعم إذا خرج من الماء. وقال النساء شقائق الرجال، يعني أن المرأة إذا خرج منها الماء أي في اليقظة أو في الحلم يمكن تحتلم في النوم خرج منها المني، وكذلك أيضا إذا غلبها الحال في حالة في اليقظة خرج منها المني نقصد يجب على المسلم. إذن هذه القضية وجبه حيض، أي انقطاع الحيض موجب وسبب من أسباب وجوب الغسل. النفاس، شو النفاس؟ هو دم الولادة. فالمرأة إذا نفست أي يعني خرج منها ولد أو وضعت ولدا فإنها لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع منها الدم وتطهر، مش تطهر كذنقى. فإذا تطهرت بعد ذلك جمعها زوجها. لا يجوز للرجل أن يجمع امرأته قبل أن تغتسل، هذا خطأ. بعض العلماء المعاصرين رحمة الله عليهم أفتى، ولكن هناك له سلف شيخ الألباني رحمة الله أفتى بجواز وضع المرأة بعد قبل الاغتسال وبعد الطهر، يعني من يطهر المرأة وخمس جمعها نعم تغسل فرجها. خلينا بهنا نقول الاغتسال الماضي الاغتسال من الجنابة اغتسال من أثر الحيض، وتعالى يقول حتى يطهر ورتب عليها فإذا تطهرنا تأتوهن من حسن الله ما واضح. لكن خلق فرجها إذا طهرنا نعم إذا طهرنا، ولكن هم قراءة يحمل عليه الزيادات نعم اي، ولكن شو واش نخلو القراءة اللي هي فيها الزيادة ولا عن الأخذ الزيادة أم واجب؟ لا في رواية ولا في معنى، نقول نزيد معنى نزيد معنى. فإذا تطهرنا الله تعالى قال في حق الملائكة مطهرة، ها مطهرة ما قالش متطهرة، يعني هكذا في الملائكة أطهار. هذا صحف المكرمة المرفوعة مطهرة لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون. هذه أيضا لا تدل على الملائكة. المهم أن هذه أن نفذ قضية هذا فإذا تطهر يد التطهر تدل على أن التطهر يكون من الرجل لأنه فيه عمل، تطهرنا فيه مشقة. أما يطهرنا معنى طهر طبيعي انقذ اسمها طهرت يعني نقيت من دم الحبيب أو من دم النفس. إذن ماذا يزيد؟ لو طهرت وكانت عودة مثلا من وكانت لو طهرت مرأة وقبل اغتسال كان لا عذر من هذا الاغتسال كم لأن هذا الأمر حاصل لأن وش الأمر الصلاة الصلاة أعظم من الجنب. إذن نفس قلنا إن المرأة والحديث في هذا حديث أسماء بنت عميس كانت مع النبي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية قال لك ولدت تحت الشجرة المرض بالشجرة على الشجرة رضوان التي بيع لقد رضي الله عنه من إبائي وكتش السمرة رضي الله عنه من إبائي وكتش السمرة فنفست بمحمد بن أبي بكر الصديق هذه أولاده رضي الله عنهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له ايش تغتسلي وتستثيري معنى ان المرأة هم كانوا في حالة احرام كانوا مؤتمرين. المرأة اذا كانت محرمة الحرم مقبل في الحليفة كانت محرمة ونزل بها الدم او قبل ان تحرم يجب عليها ان تغتسل يمشي لها إما نفست أو حاضت فلا تدخل في الإحرام بدون اغتسال تغتسل رغم أنها ما حنش وقت الغسل. أي هل النفس نفس زين نعم المدة مدة النفس جمهور العلماء على النفس مدته 40 يوما أقصاه 40 يوما والإمام كان يقول أقصاه 60 يوما ثم رجع عن ذلك وقال سلوا النساء عيلتهم أولفت قدرش قضية النساء هن أعرفوا بشؤونهن فكان أول مرة يفتي بأن أقصى أمد النفس 60 يوما ولكن رجع عن ذلك وقال سلوا النساء. هذه قضية الدماء خطيرة جدا لما الدماء ما يمكنش الرجال ما يمكنش يعرفوا فيها هنا هم أهل مكة أضرب شعبها هن اللواتي يعرفن شؤونهن. إذن مثل الجمهور أقصاه 40 يوما فإذا يعني بلغت 40 يوما ولا زال الدم يخرج منها على هذا المذهب فإنها تصلي وتصوم وتصوم دم الاستحاضة هذا المعنى. أما هذه قضية نعم طهرت قول 40 ما كان مشكلة إذا طهرت قول 40 أيضا هي كتبقى مستمرة إذا نزل الدم منها يعني عادي ما يبقى عادي 40 يوم ما كان مشكلة هي كتسمى يعني نفساء. ولكن إذا طهرت قبل 40 كيف إنسان يختلفوا كل كطهر قبل 40 كل كطهر 40 كل قال إذا طهرت 40 فإنها تتبع طهرة والطهر شكله معروف عند العلماء هم كشهر النساء أيضا في الحيض أن تخرج من المرأة قصة شنو قصة هو واحدة مبيض حجر علم الطهر إما علم ثاني إما أن تخرج منها قصة يعني ماء أبيض ناصع مش أصفر أبيض ناصع هذا يدل على أنها قد طهرت المرأة قد طهرت هذا أو يشف الرحم ديالها أو يجف الرحم ديالها كيف ما نشفنا في ورد هذا علامة الطهر. إذا الطهر من الدم له علامتان إما خروج قصة البيضاء أو إما جفاف جفاف الرحم كينشف كيبقى في ورد هذا عالم الطلق ساعة من يذ المرض نض توضب تغسل وتصلي وتوطأ يعني إلى آخر هذا هو إيه فرق طاول الدم ليس علم على الطهر نعم إذا فرق طاول الدم ليس علم على الطهر إلا علم الطهر وما نقول علامة هي إما قص البيضاء أو الجفوف. نعم نعم ماء الأبيض وهو شكل الخروف أنت ما أنا تنظر من أحسن لا هذا الماء الأبيض هذا حلج الأبيض هذا علم الطهر أو أن يكون رحمها قد جف حين شف. فإذا وصلت المرأة إلى هذا اتسمت بهاتين العلامتين فإنها طاهرة يجوز لزوجها أن يجمعها بعد الغسل ويجوز وتغتسل وتصلي وتوصل وتصوم إلى آخره معنى أنه انتهى منها دم حضر النفس. أيوة بعد هذا نعم قلت لك 60 يوم عند من الملك الحيض والحيض أنت بحرونا مثل ماشي كيف استظهار وكيف شيء خلي الله استظهار وحد فين هو الإمام مالك أنا قلت لك قال من شكله لي أنا قال عنده استظهار وعنده بزاف من شكله وما تكلمش عن مزاف شيء شريح ولا كلمة زين انزل نعم سمعتكش قطع النفس يمكن النفس النفس هو الحب حد يمكن تقول لما تكون مش ولكن غالبا النفس هو الحب من باب واحد زين انزال الانزال نعم النفس لحد رئة اقل ما عندي مش لحد مدام الدم كيخرج منها كتكون كتسمى فقط حالة نفس زيد الخيف في النفس تحرقت مثلا قبل 40 شو بعد مدة بعد وصلوا مثلا المرأة الدم كذا نعم المرأة طهرت في قبل 40 ثم جاء هذا وبعد وصلوا مثلا الدم يكون نقط في 40 يعني ودم نفس كيكون دم عين له قبل 40 كتسمى بخي نفس بدم نفس يعني إذا ما تكملش 40 يعني الأربعين أجمعوا على أنها هي المدة لأخرج خلاف 60 هذا لينفرض بها الإمام مالك قال 60 أول مرة ثم رجع عنها بقول وقال أخذ أصحابه بها بقول قول نسخ به وقال لم سبلوا النساء أنا ما يعني تنزل عن القول قبل الولادة إذا كان متصلا بالولادة يعطى حكمة ما قرب شيء يعطى حكمة شهر مثلا قبل لا شهر لا لا شهر يكون دم حد يكون دم نفس ولا يكون دم عنده أيوة الحسب الشيء دم حد إذا كنت دم مواصفته دم حد أسود إلى آخره في رائحة كريهة يبقي حامل نعم وقد أحيانا كيشو هو الغالب أن الحامل ما كتحدش ولكن احيانا يمكن يوقع منه شيء ولكن الان الحمد لله كاين اطباء طبيب هذا هو شيء لا لازم اذا كان الامام مالك عاده يقول لك تودي سلم النساء طبيب موجود مابقاش يسال عايفتي ويقول زين انزال الانزال هو خروج المني عند بلذه او بغير لذه عند الملكيه لا سفر الله أن الملكية بلذة معتادة يعني أن الرجل إذا خرج من الماء أو المرأة ماء المني فإنه يجب عليه الغسل فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان بلذة معتادة أما إذا خرج المني بدون لذة فلا يجب عليها الغسل الملكية شنو عن الملكية تقي الوضوء ولا يغسل بلذة معتادة كما مختصر قال بلذة معتادة إذن فالمني إذا خرج من المرأة ومني المرأة رقيق أصفر ومني الرجل يتدفق كالدفق هذا مش يعرف وعند المالكية المني نجس ولكن عند غيرهم المني طاهر المذي نجس يجب أن يستنجي منه الإنسان الذكر غير مني المذي ولا يجب منه الغسل إذا خرج منك المذي ما تغسلش توضأ استنجى منه بالماء وتوضأ أما المانع إذا خرج منك فيجب عليك أن تغتسل والإنزال إنزال سواء كان بلذة بلذة معتادة أو غير معتادة أو بعد لذة بمجرد ما جت اللذة خرج منك المانع كيف كما تمشي هذا أو قبل امرأته مثلا وخرج منه المانع يجب عليه أن يغتسل ولو خرج هذا المني اسمع زين لكن شعر يقول يقول نحن مهزم نعم محتلفون نعم بلذة معتادة اي نعم اذا كان انسان نائما ثم استيقظ ووجد ماء في ثوبه هذاك النائم وحده النائم اذا اجبر النائم اذا استيقظ واجبر المني اجبر المني في حوايجه يغسل ويغتسل هذا الشيء شكون له لذة ممكن تحصل الإنسان اللي هو مثلاً مستيقظ فهمت؟ كيف يقول مختصر يجب الصباح المانيين وإن بينهم وبعد ذهاب يبدأ بلا جماع يعني دخل منك الماني لا متجامع من حاجة يجب عليك أن تغتسل تغتسل جسدك كلها إيه واضح ولكن عند غير الملكية أن المني إذا مجرد خروج المني يجب فيه غسل وإن كان بلذة معتادة كان الإنسان مثلا قالوا شي حاجة عضته شي عقرب ولا شي حاجة حتى خرج منه المني يغسل يغتسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء الحصر إنما الماء من الماء أي إنما يجب الماء يجب الغسل الماء من خروج الماء من خروج يعني ماء المني ماء المني زين بعد هذا اي نعم سواء كانت عند اللذة خرج المني او بعد ذهب الى الدتي تمام شفت اللذة عاد جل المني خرج يخرج المني مع اللذة اي يخرج يجب علي ان الملكي يجب علي ان يغتسل كمن جمع فاغتسل ثم امنها كمن جمع تشبيه نجم ويتوضا هذا عن فقط وضوء استغفر الله الملكية ويتوضا كمن جامع فاغتسل ثم امنى الانسان يتوضا فقش اذا خرج من المني بارد بحال واحد الانسان قال لك يعني جامع ثم اغتسل بعد الجماع ثم بعد ذلك جاء المني الملكية عنده فيها وضوء ويتوضا كمن جامع فاغتسل ثم امنى نعم الوضوء الشيء اللي عند الملكية شيخ قل وبعده شيخ قل وبعده ويتوضا هل في جسد الدبه بعد شيء حاجه خرج من الدبه تغتسل فرق ايه ويتوضا كمن جامع فاغتسل ثم امنى ولا يعيد الصلاه صلاه يعود هذا المذهب المالكي قل انسان يعني السبب الثالث ما يقول الإنسان قص ما غيب الكمرة يعني أن الإنسان إذا غيب الكمرة كحشفة وزنه معنى الكمرة هي رأس الذكر حشفة هي التمر الرديء حشفة وسوء كيلة إذن فالكمرة إذا غيبها الإنسان سواء كان غيبها في حي أو ميت في رجل في امرأة أو غلام في فرج أو دبر ولو كان ذلك وغيب فيه ميتا يجب عليه الغسل إذا غيب الإنسان رأس الذكر ديالو في فرج امرأة أو في دبر حيوان أو في دبر كما كان الإنسان حي أو ميت فإن يجب عليه الغسل ذكرا كان أو أنثى هذا هو إذن نعم نعم الأخ بالعموم ما غيبك امرأة ما غيبوا إذا جوز الختام الختام ها طيب ختام ختام ثاني ولا ثاني ختام ما ما وش لحق الدبر وإذا ما كانش الدبر الحق شكون مش لحقه اللي كامل اللي وطالع يعوذ بالله ونقول بأنه انتمع فيه لأن الحديث يقول في جواز الختام والختام فهم غير سقي وما كذبوا حتى في القضية الحد الحد وش حد اللي وطاه هو حد حد الزينة اللي وطاق اللي وطاق سيبه من فوق يحصل تحت إن قياسا على العقاب بسهل يفرقون فهم؟ نعم فرقهم يا حد اي يقول لك الحد كيجيبوا العلماء على ان نعم اي نعم حديث صحيح اذا تقرا الختان اذا جاوز الختان الختان اي وجب الغسل وجب الغسل اذا جلس من شعابها اربعه لكل حال لان علاش لان عاده ان الرجل يجامع المراه هذا المصيبة دي هذا بوطا ما كانتش موجودة في عند العرب جت من عند عجم هذا العرب هذه كارثة العرب ما كانش فيها من شيء بوطا رأينا كلها ما سبقكم يعني حكم إذن فلذلك الإنسان إذا أول إذا ولج إذا ولج الكمرة أي رأس الذكر وقد تطلق الكمرة على الذكر كل على الذكر لما بيطلق البعض يرى الكل إذا إذا إذا مغيب الحشرة أو قدرها من مقطوعها في فرج قال مختصر خليل يقول قدر إذا كان الإنسان قطع له شو قطع له المصيبة هذه المقطوع دي القدر دي من مقطوع مشاء يعني دار الفاحشة بواحد القدر قدر قدر الكاميرا الكاميرا مشت نقدش شن قياسه كيف من قياسه يعني المقياس هو أنه يجب على الإنسان أن يغتسل إذا غيب حشفته في فرج الأذبر لكن هذه الحشفات قطعت قال لك القدر في هذا اللي يبقى كي يجب به القصة إذا غيبوا كي يجب به القصة تمام أو قدرها من مطوعها في فرج وإن من بهيمة وميت وخاف الميت غيره لا يزبروا شي مسخط كي يزول الفاحشة مع امرأة من هذا مسخط ديال نص الشيط مرأة ميتة هو كي تعطيه الفاحشة هذا الناس هذا وقت تربوا على الجو أبدا الناس كي يدوا لهم مثلا بشي الأموات بشي مثلا إما يشرحهم ولا كذا إذا دخل ربك في الفاحشة فهذا يجب علي أن أغتسل وش يدي له هي يشيل الروح ما دام انها ميته انت ما فيك روح لكن تمشي تفعل فاحشه المراه ميته صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو ما غير الحشفه فرج استجابه مطلقا كيف ما كان كان في انعاض ما انعاض يقوم الذكر ولم يقم فيه كان في حي او ميتا ما نسجد اطلاقا بالاطلاق يعني انها تغيب الحشفه في دبر او فرج مكان ذكر او انثى بهيمه البهيمه هذه كلها يجب منها الوسط الحشفه زين والاولان منع الوطاء لو هذه اربعه الاسباب يجبه حيض النفاس اي انقطاع الحيض النفاس انزل معروف قلنا انزل ما غيب كمرتين من فرق الاسياس والاولان حكم الاول شو الاول والحيض والنفاس منع الوطأ إلى مسلم يعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست يجب عليها عند انقطاع دم الحيض أو النفاس أن تغتسل إذا انقطع من هذا الحيض أو النفاس ويمنع الوطأ عليها معنى أن زوجها لا يطأها إذا كان دم الحيض يخرج منها ما دم ما خرج منها لكن إيش ديك المبيض قلنا بحال اش كتسمى القصه البيضاء الا ويجب لا ويمتنع عليه ان يطأها فاذا انقطع الدم بعد نزول هذا ظهور هذه القصه فيجب عليها ان تغتسل ثم يجمعها سرها خير انا اوطى الى وصي انت قلت الى وصي بمعنى هذا انه يرد على من اباح الرجل ان يطأ امرأته بمجرد ما تطهر. قال لا لا يمكنه ان يجمعها بعد انقطاع عيد من الحيض منها الا بعد الغسل بعد الاغتسال فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. زين الآخران يقول شو الآخران هو الإنزال ومغيب الكمر هذا يمنعان قراءة. أما الحيض والنفاس فإنهما لا يمنعان من الرجل لا يمنعان من المرأة من قراءة القرآن. معنى أن المرأة إذا كانت حائضا أنفساء فإنه يجوز أن يرخص لها أن تقرأ القرآن. علاش؟ لأن ذلك الدم الحيض والنفاس من شبه الدهر يسقطه بخلاف الجنوب يمكن لهم يغتسل ويشبر يقرأ القرآن. ها الأولاني يعني يقرأ القرآن المرأة إذا كانت حائضا أنفساء فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن قابل أن ينقع. ليش؟ لأنها إذا منعت كما يمنع الرجل فإن ذلك القرآن الذي كان عنده ربما تضيعه ما يبقى شيء. إذا طرت حيض النفس قد مدة لذلك رخص الشارع للمرأة الحائض النفساء أن تقرأ القرآن ولو لم ينقطع منها الدم لأن الدم شو بده. كما قال صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك تبيدك حيض زيد. والكل مسجدا أي كل هذه الأربع كلها أي الإنزال مغيب الحشفاء والحيض والنفس هذه كل هؤلاء يجب عليهن أن لا يدخل المسجد. المسجد يحترم لا يدخل ني لا أحل المسجد الحائض هو إن كان الحديث فيه ما فيه فيه ما فيه خلص. بعد هذا نعم نعم السمع تصل نفس الشيء يجوز لها ذلك. نعم قلنا الجنوب شو هو الحائض جنوب يمكن يفرغ ما عليه الحائض يبقى فيها الحائض شو بده هو. نعم عنده ما يعمل المرأة الحائض ولا الجنوب؟ الجنوب عنده فعنده الحاج مشكل ديالو شنو يمشي كيف عليه القبض ما يجي الحائض عذر مثلا شنو واش العذر هو قلنا العذر ما عنده عذر لان الانسان ممكن يكون عنده قوته باش يغتسل اذا كان عنده العذر باش يتم باش يصلي التيمم فالصلاة أعظم من المسجد. فهمتم؟ إذا كان مجرد أنه لقص يقرأ يدخل يسمع الدرس قسم شيء يغتسل ويجي يسمع الدرس أن المذهب الأربعة ولا جنوب عند عابر السبيل هذا كان شيء آخر صلاة أخرى لا عابر السبيل كان غير عابر السبيل شو قد يجلس يا فقر الدخول من المسجد كيف؟ وبالجانب الجنوب وشحماء يدخل المسجد أو لا من المسجد؟ إذا كان عابر سر غادي يمشي في المكان مشكل ولكن المكس المسجد اللي هم حاجة المسجد يجوز لها إذا كان اللي يجوز لها زين. والسهو الاغتسال قياسا إذا قلنا قياسا على خور نعم والسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تجد موال مش الموال هو الموال اللي كديره أي لم تعد الذي يليها يعني أن هذه الصورة بالنسبة للسهو الاغتسال أنها المرأة الرجل الجنوب أو المرأة الحائض إذا أرادت أن تغتسل اغتسلت او اغتسل الرجل الجنوب وترك لمعه يعني واحد الموضع وحط طريف في الدب ديالها ما جاش الماء ملك سيكون على جميع الجسد. فإن حينئذ إذا أثبت ذلك ينبغي للجنوب أو الحائض أن يغسل ذلك المحل فقط ويزهر. أن تغتسل وما وصيت واحد من المحل واحد المحل ما كملش علينا. ماذا ينبغي لك؟ ينبغي لك أن تغسل ذلك المحل ما تعبش ذلك شيء اللي مراه. حال تقدم أنه في الوضوء كنا نغتسل المكان الذي ساونا اللمعة وما بعدها. ولكن هذا الفرق بين السهو في الاغتسال في اللمعة في الاغتسال واللمعة في الوضوء. قارب بعضك. أي نعم ما فيش تصل. زين؟ نعم. كيفش؟ إحنا يخش فقط اللمعة. كيفش؟ ربع فضل. أنا ما أحد. لو يخش فقط اللمعة ولا شيء يعني ما أعرفش غسل الأول. أسألين بتبتاس أنت ما فيش موضع من مكان غسل. إيه. بقرا بعد مدة. إيه. هذه ضعيفة. تعصر عليها. لا ولكن هو هذا أنه ينبغي للجنوب أو الحائض إذا اغتسلها ثم بعد ذلك وجد أثر على لمعة لم يصبها الماء فإنه حينئذ ينبغي له أن يغسل ذلك المحل الذي سهى عنه ولا يعيد ما بعده. شرح الوضوء شرح مش تفرق شيء ما قلناش يفرقوا جد كذلك عند الغسل بدا كبير يجب كبدا ايه هو كل طهارة لا ولكن ربما المشقة التي تحصل اذا كان شخص يغسل يقوم والله اعلم هسه يظهر والله زين تيم منصفي كاين شي حاجه بقى شي حاجه نعم بين الغسل والغسل باللمعة ايه باش يصلى واش حاول لا اصلا ما اذا صلى بعد ان سلم او صلى يصلى صافي نعم اذا تني فاس والحيض اذا طهر لا صلاة الشارع يعني خف عن المرأة أنها تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة هذا خاص في التفريق لأن المشقة كانت واحد المرأة حرورية كان من الخوارج قالت لعائشة ما بالنا يعني إذا تطهرنا من النفس من الحيض نعيد هل نعيد نقضي الصلاة ولا نقضي الصيام؟ قالت لا أحرورية أنت يعني واش أنت من أصحاب من الخوارج تقول هذا الشيء واحد طائفة فاسدة واحد طائفة ضالة حياة شيعة فلسة شيعة لكي بغض الصحابة وبغض الصديق ها كانوا كي يوجبوا الصلاة على المرأة ولكن السنة النبوية قالت عائشة قد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا إذا طهرت من إذا حاضت أو نفست فإنه يأمرها بعد ذلك بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الصوم تقضي أيام الحيض ولكن الصلاة ما تقضيهاش. نعم؟ المرأة تحيض مثلا يومين ثم تقهر يوم أو يومين ثم تحيض مرة أخرى. وهنا عندنا كانوا حرمين هنا عند الملكية وغيرهم يجتهدوا اجتهاد كان السهر عنهم السهر تصور ثلاث أيام وشي تخربق. المهم أن المذهب الذي مشى عليه مالك وهو سؤال النساء هم يعرفوا يفرقوا بين هذا الدم خيكون الدم مثلا يعني جاءها بعد يومين أو يومين أو كذا ثم طهرت ثم كذا قصد سؤال النساء أنت يعرفوا هذا وشنك الدم اللي جاءها دم حيض أو دم علة وفسد هذا هو الكلام يبقى دم حيض دم حيض إذا رأت مثلا على مدى الطهر أي علم الطهر هذه معروفة لكن إذا لك شيء أو تكرر فيها يكرد فيه العلامة ديال انه الناتب اسود ايه تعمل انا ربما كيكون ديك شي كيجيها مقطع كيجيها مقطع مصحف ايه مصحف مصحف قال بعض العلماء يعني كان الصحابة يرون ان قال لك الحديث الذي ورد وان كان هو موصل ولكنه قال لك تلقته العلماء والقبول وكأنه متواتر. كتاب أبو بكر بن حزم الذي فيه العلم كتاب الصدقة وما جاء فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر معنى أن القرآن يعني الآيات التي يستدل بها قلنا لا حجة لهم فيها لأنها لا يمسه إلا المطهر ومرضيه الملائكة لكن هذا الشيء يقوله الحديث لذلك يقول فتك محتمل إما أنه مرضي الطهر من الشرك على كل حال ولا حجة لهم فيها على كل حال إذا بغى الإنسان يحتط أنه ميمس المصحف إلا إذا كان على طهر مش يقرأ القرآن يقرأ القرآن يقرأه ما عدا الجنوب لا يقرأ القرآن إذا كان الإنسان طاهر فإن إذا أراد أن يمس المصحف فعليه أن يتوضأ احتياطا ما الدليل ما كاينش دليل صحيح احتياطا نعم نعم أثناء المسح ليش؟ أيه وإحنا قلنا البارح قلنا إذا كان الإمام مالك هذا أحد العلماء يقول لك دي ديك الحديثين فهو إيش؟ إنما هو بضعة منك وإذا مس ذكر أو يتوضأ أنه يقول لك هذاك يحمل على اللذة وهذاك يحمل على دم اللذة هذا بعض الإمام مالك ابن تيمية يقول لك بهذاك اللي أمر بالوضوء وانتقض وضوءه باش باللذة مس باللذة والذي قال إنه بضعة منك يعني عضو كأنه مس هذه الجهة هذه أو هذه الجهة هذه أما مس الذكر فهذا شيء يختص باش باللذة مس باللذة هذا هو ظني كيف شو صليت فينا شوية كيجيني التنصيب كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سلم كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.